اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن وقاتلوا المشركين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا yeah. وَيَسْتَبْدِلْ قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين

والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صدق الله العظيم.